أهلا بكم مع الأستاذ نجم الكوميديا. بدون غرور أنا الفنان الأستاذ فؤاد المهندس. أهلا بيك. أهلا أستاذ فؤاد. نجم الكوميدي لازم يبقى دمه خفيف في حياته العادية. طبعا يعني إلى حد ما يعني في حياته العادية، ومطلوب منه خفة الدم أكتر في المسرح أو في العمل بتاعه. يعني دايما الناس متصورة أن نجم الكوميديا ده طول النهار بيضحك وينكت طول ما هو ماشي. لا لا لا لا لا, لا مش شرط. لا مش شرط أبدا. يعني اللون اللي بيؤديه على المسرح أو اللي تخصص فيه ما بيفرضش نفسه عليه طوال اليوم؟ لا، هو الحقيقة أنا في اعتقادي أن لما بتبقى طبيعة بتبقى أحلى، يعني ما بيبقى طبيعته كده وبتتنقل الطبيعة دي للمسرح أو للسينما أو للإذاعة أو للتلفزيون، بيبقى ده أدعى لنجاحه أكتر يعني إظهار مواهبه وإظهار كفاياته إلى حد كبير أكتر. يعني النجم الكوميدي في حياته العادية عينه ما بتلقطش إلا الحاجات اللي تضحك، يعني في حياتك اليومية. يعني لو شفت بني آدم يعني وممكن يبقى عادي في وسط الناس. انا بالنسبه لنجم الكوميديا بيشوفه بعين تانية. بعين تانية في معظم الاحيان. يعني مثلا مشهور انك انت ليك مواقف بيبقى يعني الجديه فيها بيبقى اصعب انك انت تلتزم فيها بالجديه. ده حقيقي. مثلا زي ما سمعنا انه ما بتخش في عزة من الصعب انك انت دي حقيقه. يعني انا ببص، يعني ما باجي اروح عزة وبقعد وبعدين بشوف المعزيين اللي بيجوا يعزوا بيسلموا بطريقة معينة وبيقولوا كلمات معينة وبيقعدوا وبيبقوا يعني عليهم الحزن، سمات الحزن. فالحقيقة أنا يعني عيني بتقع عليهم، ما بتبصش على شكلهم العمومي ده اللي هو موجود، إنما بتصورهم تصورات أخرى بتبقى بذهني. فده بيخليني ما بقدرش يعني ابطل ضحك، فبضحك على طول الحقيقه كده. اشتغلت كتابه للكوميديا. ممكن نجم الكوميدي بخفه دمه اللي متوفره فيه ممكن هو يكتب؟ مش ضروري. هو يوجه المؤلف لإمكانياته. يعني يقدر يصلح أو يقدر يوجه، يعني نوع من التوجيه. بس إنما الكتابة قدرة على عمل موقف كوميدي ممكن. ممكن يعني ممكن مش في كل أوقات، يعني ممكن إن هو برضو أهو ده نوع من التوجيه بالنسبة للمؤلف. يعني ممكن إن هو يوجهه لموقف معين في سياق الحدوتة أو في سياق المسرحية أو في سياق العمل. ممكن هو يقول له لو جبت الفلان ده في محل فلان أو خلتني أقول كذا أو الموقف الفلاني نستفيد منه بالطريقة الفلانية، ده ممكن. خصوصا إذا كان الممثل الكوميدي عنده دراية قبل كده، يعني عنده دراية بالمسرح أو عنده دراية بالإذاعة أو التلفزيون أو السينما أو المجال اللي بيقدم فيه. يبقى كويس. من هنا بيقولوا بقى الأدوار بتتفصل، ولا هنا بتخضع الكتابة لإمكانيات الفنان؟ ده موضوع، انت فتحت موضوع كبير. وانا الحقيقة يعني انا ليا رأي فيه معين بالنسبة للممثل الكوميدي، بالنسبة لممثل الكوميديا المشهور او المعروف او اللي له إمكانيات معينة وله طابع معين في ذهن الناس. ده لابد ان تفصل عليه الروايات أو المسرحيات أو العمل اللي بيعمله لابد. في جميع بلدان العالم ممثل الكوميديا بتتفصل عليهم المسائل دي. ما تلاقيش أبدا ممثل كوميدي مشهور، ممثل ضاحك مشهور يجي ياخد دور في رواية أو يبقى بطل رواية. لا، على حسب إمكانياته بتتعمل الرواية. يعني أساسا بيبقى هو الأساس في هو الرواية. الأساس طبعا. الرواية تبقى البطل ولا البطل وبطلة؟ لا، ده دلوقت كمان مش بطل وبطلة أو بطل بس. لا، ده دلوقت عدد من ممثلي الكوميديا ده دلوقت المطلوب. يعني بدل بطل بيبقوا 4 أبطال، 3 أبطال، بطلتين معاهم. بيبقى مجموعة دلوقت الناس تحب تشوف ده. يعني التجمع بالنسبة لنجوم الكوميديا ده بيدي جرعة ضحك أكتر. بيدي طبعا وبيدي أنواع من الضحك، خصوصا لما يكونوا الأبطال بتوع الكوميديا لهم أنواع في الكوميديا، كل واحد بيمثل كل واحد لون، يمثل يعني. لون يعني مثلا لو خدنا تجربة هالو دول أي. يعني فيها أنت والأستاذ محمد عوض ومدام شويكار أنتوا ثلاثة تمثلوا ثلاث أنواع ثلاث أنواع طبعا. يعني اللون الكوميدي اللي يميز فؤاد عن عوض إيه؟ أو اللون اللي يعمله عوض واللي يعمله فؤاد. عوض بيعمل مثلا اللي بنسميه احنا الليتل فيلو، الرفيق الصغير يعني المغلوب على أمره الصغير. أنا بمثل الراجل الضاحك اللي في سن معينة اللي يلبس كويس، إنما بيخرج منه الكوميديا مش من طريقة لبسه أو بتاع، لا من طريق من شخصيته من طريقة كلامه من تصرفاته فبيبقى النوع مختلف عن النوع. شويكار لها نوع معين في الرواية دي بتخرج الكوميديا من طريقة كلامها ومن طريقة إلقائها للكلمات كمان والمواقف اللي بتتحط فيها. فبقت ثلاث أنواع، الناس تحب ثلاثة أربع خمس أنواع في مسرحية واحدة أو في عمل واحد، تحب تشوف حاجات متعددة. المجهود بيبقى متوزع في الحالة دي، يعني بيبقى بالنسبة لك الرواية دي مجهودك فيها أقل من الروايات اللي بتبقى فيها أنت ومدام شويكار بس؟ لا أبدا، نفس المجهود يعني لأنها بالصدفة دي رواية كبيرة قوي، بيستمر عرضها حوالي خمس ساعات وربع على المسرح فالمجهود فيها يعني إن ما كانش قد الروايات اللي فاتت فيمكن يزيد عنه شوية كمان. يعني الواحد متصور إن وجود ثلاث أبطال كل واحد بيشيل جزء، ما كل واحد بيشيل جزء، إنما جزء كبير قوي يعني كل جزء برواية. خمس ساعات وربع مش كتير على الرواية؟ كتير يعني الجمهور يحتمل خمس وربع؟ لا أنا معك. أم معايا إيه ده؟ أنت غاوي روايات زيي؟ وريني بتقرا إيه؟ ده مش رواية، لا ده لا شوفها شوفها لا دي حاجة ده وريني ايه يا راجل اللي بتقرا ده؟ ده كتاب عين مش للي في سنك. ايه بس تاني ما تقوليش الكلام ده، انا راجل جد راجل محترم. ما انا عايزاك تيجي معايا البيت عشان كده. عشان ايه؟ استفرد بيك يا ست هانم. بلاش الكلام ده يا لهوي، ده انت هتعاين كل حاجه بنفسك. اللبس في الروايات الكوميدي بيبقى جزء من الكوميديا، ولا احنا في مسرحياتنا الجديده تخلصنا من الحكايه دي؟ لا احنا في سبيل تخلصنا من حكاية اللبس دي خلاص ملهاش مكان دلوقتي. البنطلون القصير لا خلاص، يعني بقتش الكوميديا لا اللبس بس. اما الكوميديا في المسرح بالنسبة لفؤاد المهندس، يعني فؤاد المهندس بيبقى مضحك في السينما بنفس القدر بيبقى مضحك بيه في المسرح؟ لا اطلاقا. طب ليه؟ فؤاد المهندس مالوش علاقة بالسينما. يعني افلامك اللي عملتها يعني والجمهور داخل شاف الافلام دي متوقع انه هيستمتع بيك بنفس القدر بيستمتع بيك في المسرح؟ لا ما بيبقاش كده. اللي هنا بقى المشكله بقى في بقى ان الكاميرا مثلا في نقلها بتختلف عن المسرح ومعايشه الفنان نفسه. لا دي ده جزء دي حاجه ان الكاميرا بتختلف ومعايشه الفنان نفسه بتختلف. وبعدين انت بتشوف فؤاد المهندس على المسرح حي تمام قدامك، هناك بتشوفه صوره، دي حته ما بين الـ الـ الفن اللي بيعرض وما بين الناس يبقى في زي وصله ما بينهم دي مش موجوده في السينما. وبعدين بقى المواضيع والإخراج والإنتاج وكل ده دي كلها حاجات بتكمل العمل والممثل في المسرح هو الأوحد هو اللي يقدر بيدير عمله بنفسه. يعني حتى على المسرح في المسرحية المخرج ما بيبقاش موجود، إنما في السينما المخرج موجود في كل دقيقة. ده اللي قصدي عليه. ممكن إن إحنا نأدي قوي أدي دور في السينما عظيم الشأن، إنما يجي مقص المونتاج يروح مبوظ الدور ببساطة، أو ياخد مثلا سينا كون انت بتأدي فيها أداء جيد ما يحسوش المخرج أو من زاوية مش شايفها الجمهور مظبوطة فأضاع العمل. وبعدين المواضيع بقى اللي انا بشتغل فيها في السينما او اللي بشتغل فيها الممثلين في السينما عموما مش المواضيع المدروسة المعمولة اللي لها معاني معينة ولها جهد معين. وبعدين الاستعجال في السينما كل ده في السينما مسائل النتيجة بتاعتها اني انا ما ببقاش في السينما زي المسرح ومليش علاقة خالص بالسينما. طب مسرحياتك لو اتعملت سينما تطلع برضو بقوة المسرحية؟ لا اطلاقا برضو اطلاقا لا لا لا لا, لا, لا. المسرحية المسرح للمسرح والسينما للسينما. ما ناخدش من ده ونحط في ده او ناخد من ده ونحط في ده. لا غلط ده وحش مش حلو. انما ما بيبقاش كل اللي يهمني النظام. كل شيء لازم ياخد سيره النظامي ياخد دورته الوظيفية ديسيبلين سيركيولير. اكتبوها يمكن تنفعكم. اشهر المواقف الكوميدية اللي مرتبطة بالنسبة لفؤاد المهندس عند الجمهور المواقف اللي بيواجه فيها خوف. انت في حياتك بتخاف؟ ولذلك هي بتتأدى طبيعي الحقيقة إلى حد ما. انت تخاف مثلا ان واحد يتهجم عليك بالضرب ان واحد لا لا لا ده يمكن ده خوف كبير قوي اللي انت بتقوله دي مسألة دي. انما ده انا خاف اقل بأقل من كده بكتير. يعني انا بخاف من اي حاجة بتمشي على الارض. يعني اخاف من السرعة اخاف من العسكري من العسكري اخاف منه قوي الحقيقة. لها سبب قديم صحيح؟ في كانوا بيودوني زمان المدرسة بالعسكري فكنت بخاف منه. لأن كنت بروح المدرسة؟ ما كنتش بروح المدرسة فكانوا يعني كل يوم يجي العسكري يخبط وياخدني من ايدي يوديني المدرسة. ولذلك نشأ الخوف من الحتة دي واستمر معايا لغاية النهاردة. هنحاول لك حاجة غريبة جدا. أنا أخاف من الأراجوز. الأراجوز اللي تتصور بتاع الأولاد ده اللي بيلعب ده انا خاف منه جدا. الكلاب والقطط برضو خاف منه؟ امال ايه اللي ما تخافش منه؟ مش عارف مفيش حاجه ما بخافش منها. تخاف من شوكات؟ لا دي ما بخافش لان دي حاجه تانية. هي برضو كده بتخاف؟ هي عندها ولا وسوسه؟ فيها وسوسه وفيها نمكيه برضو. انما الخوف اقل مني. هي تنزعج. عندها انزعاج فظيع. يعني مثلا لو انا بصحيها مثلا وتقلت شويه في النديه عليها او ندهت لها بشده شويه يمكن تقوم من السرير ترمي نفسها من الشباك. كل حاجه فيك وحشتني. كنت اسالي كنت مستنياك واديني جيت. انا كنت متاكده. كنت عارفه؟ ايوه. ايه بتحبني؟ وانتي بحبك. الوسوسه بالنسبه للفنان مهمه جدا مش متعبه؟ لا جدا. يعني انت الوسوسه يعني معروف انك انت موسوس قوي حتى والمسرحيه بتعرض. امال الوسوسه دي في الاخر انت ما كنتش تتمنى ان ما تكونش موسوس كده؟ لا ده هي الوسوسه دي هي حته المعارضه اللي بتبقى فيا. هي الحته اللي بتعارضني الجزء اللي في دماغي يقول قلبي يقول لا. قلبي يقول دماغي تقول لا وهكذا وافضل ما بين شد وجذب لغايه ما احس حقيقي ان القلب والدماغ اتحدوا الاثنين مع بعض وقالوا او قالوا لا. يعني هي بتبقى كده. يمكن لبعد عرض المسرحيه بشهور وانا غير راضي عن العمل والناس تقول ده حلو ده يجنن ده ده ده انما بحس ان دايما في نواقص في حاجات ناقصه. ما تستنى اخواتك لما يجوا. بنزين بطني خلص. انت بتحط ببطنك بنزين ولا اكل؟ الاثنين واحد. ازاي بقى؟ صفيحة البنزين تشغل المكنة لمدة معينة اذا خلص البنزين قبل ما يوصلها غيره تقف وتتعف. ايش دخل ده في انك تاكل بالدقيقة او السنة؟ يا ماما المعدة زي المكنة والاكل زي البنزين مدته 8 ساعات. بطر الساعة 7 يبقى لازم اتغدى الساعة 3. اذا تأخرت عن كده يتحرق المطار الهضمي. تحب يحصل لي كده؟ لا. كلام النقاد بيزعلك وبيسيئك خصوصا اذا كان هجوم يعني؟ والله انا جتتي نحست. انا زمان هجوم يعني من كتر الهجوم. انا زمان كنت اتاثر من الحاجات دي انما لما لقيت الهجوم عمال على بطال وبيقولوا اي كلام بيتقال يعني مش كلهم انما معظمهم يعني انا فبصيت لقيت جتتي نحست وما بقتش تثير فيا اي يعني شيء. كلمه الصدق بتاخدها من مين؟ ولادك قوي يعني محمد واحمد لما بيشوفوا المسرحيه وهم معروف انهم بيشوفوها يوميا. انا عندي ثلاث نقاد في البيت ثلاث ما لا يمكن ابدا رايهم يخيب، منة الله البنت الكبيره واحمد ومحمد، دول ثلاثه يخشوا المسرحيه يقولوا لي دي مش هو، فيبقى مش هو يا واجدي على طول. مفيش. بتاخد تصدق كلامهم هي يعني. واحده كده وتكره الدور جدا واكرهه وابقى مش عايز اروح لناحيه المسرح ده خالص. وبعدين هم يقولوا لي كمان، هم يقولوا لي ليه ده وحش ليه ده مش حلو. كان رايهم ايه في دورك في نجمه الفاتنه؟ يعني يقولوا لي في الفصل الاول كان يجنن، انما بعد كده مش قوي خلاص. ولذلك انا نجمه دي استمرت فتره وانقطعت ولا رجوع لها بالمره. بيبقى في اجماع بينهم هم الثلاثه؟ ايوه في معظم الاحيان. طب ايه الروايه اللي اجمعوا على ان انت ممتاز فيها؟ سيدتي الجميله انا وهو وهي، انا فين وانت فين، حاله حب، السكرتير الفني، انا وهي وسموه، حواء الساعه، كل دي حاجات اجمعوا على ان هو ده. دي حاجات حلوه وظريفه. لما اتجهنا الاتجاه اللي هو اللي فيه مزيكا وفيه رقص وبتاع، وهم ما بقوش يرغبوا في الحكايه دي، هم معارضين في الحكايه، دي يقولوا دايما انه لازم يبقى على اقل يعني ابسط حاجه، يعني يبقى في غنوه مثلا او حاجه، اذا كان ممكن ان ما كانش في غنوه يبقى احسن. انما احنا عايزين نشوف نص اصلا قوي. الله، ما شاء الله. انا متاكد انها هتعجبك جدا. ادب ايه، ذوق ايه، اخلاق ايه، طباع ايه، المهم الاصل يا تمام. لا من جهه الاصل اطمني، بيني وبينك تبقى بنت التفكشي باشا. لا لا، بتاع اسطنبول اسيتانا. في حياتي ما شفتش راجل زيه تقي ويعرف ربنا بشكل اللي هو ابوها، ما يخرجش من الجامع لا ليل ولا نهار. وانا على بالناس لما اتقابلنا انا وهو في باريس اترجانا خدها معايا مصر فسحها شويه لانها بتشتكي من الوحده. طب مسكينه قوي. فقلت فرصه يعني اعرفها بيك علشان تقدميها لبنات الطبقه الراقيه. بس كده؟ بس انا هقدمها لبنات الطبقه الراقيه وهقدمها للنيابه والبوليس. انا برضو من رايي تقدميها للنيابه. نيابه ايه؟ اخلص يا غشاش يا مزور، هي واثق بيك الجرأة انك تفتري على عائله محترمه زي عائله التفكشي. يا طنط افهمي، وعايز تضحك عليا وتخلينا اعرف بنات الطبقه الراقيه ببنت نشاله. نشاله؟ ايوه. امال ازاي بتقولي انك ما شفتيش حسن؟ فكرتك للروايات اللي الناس حبتها واللي اولادك حبوها وقالوا انك انت كنت فيها متميز، ممكن تهجر العمل الناجح بالشكل ده؟ يعني مش ممكن تعيده وتقديمه تاني ولا لا لا يتعارض لا مع الجديد؟ لا لا طبعا، انا يهمني ان مجهودي يبقى في الجديد احسن. الاعادات مش مطلوبه بالنسبه لا لا لا لا. دي التلفزيون بيعيد والناس بتتفرج، وطبعا العمل اللي في التلفزيون اللي انا سجلته هو يعني على احسن مستوى. يعني النهارده مثلا حاجة، لو اعدت تقديم رواية زي أنا وهو هي، قطعا هتؤديها بشكل يختلف عن اللي متصورة بيه تلفزيون. لا، هو الأداء المثالي لها كما سجلت في التلفزيون، وكل رواية عملتها الأداء المثالي فيها يوم التسجيل في التلفزيون، لأن احنا بنبقى يعني حريصين جدا على أنه يطلع العمل على أعلى مستوى. فهي كده، ما أقدرش أجي النهاردة وأقدم أنا وهو هي، حتى أنا وهو هي أو السكرتير الفني أو أنا فين وأنت فين، خلاص يعني فترتهم راحت كمان من الناس واتحفظت. انا المجهود بقى اللي عملوه في الجديد يبقى احسن. انت مين يا ستنت؟ وعايز ايه؟ وازاي تسمح لنفسك انك تقتحمي عقر داري في وقت مبكر من الصباح؟ عقر مين يا اخويا؟ عقر داري. هو عقرك يبقى دارك؟ ازاي تيجي بدري؟ طب اعمل ايه يا سعاده البيت؟ يا دوبك سلدت ايدي من الكباريه وجيت لك حط لازم. كباريه؟ علوي هانم، خد لي الولاد على جوه فضلك. سيبني يا سيد لما اشوف عكايه الكباريت دي. ولد انت مالك انت يا جدم؟ عيب، خش جوه. الساعه 6 في جروبي. يلا يا جاد، الساعه 6 اتاخرنا على جروبي. على ال الروايات اللي ما بتحبهاش ما بتصورهاش تلفزيون؟ لا ما صورهاش خالص. خالص ترفض التصوير. إيه الإخراج في المسرح؟ كنت انت اخرجت روايات بس ما استمرتش فيه. يعني جيت بعد كده حتى الروايات اللي انت عملت قمت ببطلتها جبت لها مخرج. يعني تجربه الاخراج بالنسبه لك كانت لا تجربه مرة. انا بالنسبه للاخراج الاخراج ده احساس معين وانا يعني ببقى مساعد للمخرج اللي بيجي انما لازم عين تشوفني يا وجدي عين لازم تشوفني وانا واقف على المسرح علشان تحدد المجموعه كلها بتعمل ايه الهارموني كله بيشتغل ازاي فلازم عين بره خارجيه بيتاح لك انك تشوف بعينك النجوم الكوميديا الاخرين طبعاً. طبعا انا حريص على اني اشوفهم اكتر روايه عجبتك للنجوم الكوميديا اللي او احسن روايه كوميديه شفتها في المسرح في الفتره اللي فاتت كانت ايه مدرسه المشاغبين لا زالت يعني ايوه مدرسه جيده يعني جيده جدا جدا مدير المنطقة وكيل المنطقة طمن يا أستاذ عبصيري يرنج بنفسه جاي يحل مشكلة ابنك يرنج مين يا فندم ده بهجة العبصيري فندم ايه بقى مال وشك اصفر كده ليه ده يا ولد اللي سبته بره ده يا ولد دي الشنطه والدي ابتاه مفيش ابتاه ولا امتاه هنا في المدرسه في اوضتي هنا انت في البيت هناك شنطه ايدي يا ولد دي شنطه الكوت وسيبها بره ليه اصل عيب يا حضره الناظر الواحد يخش على حضرتك وهو شايل الشنطه برضه يا سلام يا سلام على التربية يا سلام على الأخلاق أبتهبت يا حبيبي بالحظ بالحظ يا بالولد هعبطه هعبطك والله شاد شنطة من بره وتعالى يا ولد والدي يا ويلي أبويا أبويا أبي أبي فوق الشجرة الله أنت بتقعد على الشجرة دلوقتي يا أستاذ عباصيري ولا إيه شفت حتى نظر ابني مظلوم ازاي شنطه كتب ايوه الولد هلك نفسه في المذاكره اصل الامتحانات قربت بقى والواحد لازم يستعد باكبر مجموعه من المراجع حبيبي مراجع انت بتشيل مراجع اصلكم مصعبين المقرر قوي السنه دي تعال الشنطه وريني مراجع يا ولد افتحها ليه بقى ده كلام افتح الشنطه وريني المراجع يا ولد افتحها ما جابش حاجه افتحها يا افتح الشنطه انت مش مصدقني يا بصيري بصيري انا مش الولد عني لا لا لا لا لا اوعى تسيب الولد ده من ايدك ايه مصدقينك يا بهجت بس افتح الشنطة عشان تأكد لحضرة الناظر انها مليانة مراجع وانك مثال للطالب المجد المفتاح مش معايا ها شاكوش يا جابر بلاش شاكوش يا جابر انا هدور على المفتاح بنفسي لازم تقرفونا احنا عندنا عدد كافي من نجوم الكوميديا ولا العدد ما يتناسبش مع خفة الدم المصري المشهور لا كويسين لا لا لا عدد مش بطل يعني مع الشهرة لو خدها الشعب المصري من حيث خفة الدم دي لا معلش كان يبقى في عدد أكتر أصل طبيعة البلد وطبيعة الأرض في كل حتة في العالم إنها ما تخرجش ممثل كوميدي كتير إلا كل فترات من الزمن يعني ولما يجي عهد لما يجي تيجي فترة زي الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي وتلاقي مثلا 10 أو 12 ده شيء عظيم جدا ما تلاقيش ده في بلدان أخرى يا حضرة انا هقول الحقيقه ايوه انا عايز اعرف الحقيقه حقيقه انا لاسمي طبو زاده ولا عمري كنت طبو زاده ولا حكون طبو زاده ايوه والله العظيم يا فندم طبو زاده بيه مات بقاله سنتين اهو دلوقتي بس بتنكر انك طبو زاده لا يا فندم ما بنكرش هي دي الحقيقه ايوه هي انا عايز اعرف الحقيقه والله العظيم هي دي الحقيقه وانا بقول اوه دي سيبه كده تعالى صباح الخير. تعالي شوف جوز حضرتك المحترم بيعمل ايه. اتفضلي. طب وزالة. نعم. مين الست دي؟ حضرتك يا حبيبتي خطيبتك. ما تصدقهاش وهي مجنونة. ربنا في حضرك يا عز. لحظي انا من ده جوزي. طب انا مالي اختي امي ايه؟ اه حضرة سببتكم. لازم اطلع عليهم كده اعيش مع الراجل ده. لابد من الطلاق هو ده الحل الوحيد. جاك حل وسطك. تعتقد ان في عملية او اتاحة فرص لإظهار نجوم جديدة في الكوميديا؟ أمال يعني في احتضان من الفرق لمواهب جديدة؟ أنا أرجو أنه يكون ده يعني معروف لدى الفرق. إنما بالنسبة للكوميديا المصرية اللي هي فرقتنا دي بتختص بده بإظهار المواهب الجديدة. يعني إحنا عندنا في هلو دولي في عدة مواهب جديدة بنات أمال بنات ورجال. في محمد صبحي لأول مرة السنة دي يعمل عمل بقى تمام. وده ان شاء الله يعني هقعد معاك انا بعد سنتين وحنقول في محمد صبحي اللي هيبقى ستار. وبعدين البنت نسرين. كمان. انت شخصيا تحب ان يبقى معاك نجوم كوميديا على المسرح؟ قوي. يا ريت الكل يتحدوا في رواية واحدة. يعني وجود ان نجم الكوميديا ده مش بيحب ان هو يبقى بس اللي بيضحك. لا مش انا. يعني غيري يمكن. انما مش انا احب ابقى ورا الكل. أقدمهم وأبقى وراهم وأبقى أنا حريص عليهم. لأن يعني الحقيقة هو لازم يبقى كده. هو لازم يبقى كده. بتحب نجوم الكوميديا أكتر من الممثلين العاديين؟ قوي طبعا. يعني تخصصك بيفرض عليك في علاقاتك مع الفنانين. إن نجم الكوميديا ده تحبه وتحبه إن يبقى قريب وصديق كلهم من نجوم الكوميديا. لازم يبقى صديقي أولا دمه خفيف. فلازم أحب أنا أحب خفة الدم. فنجوم الكوميديا مفروض فيهم خفة الدم أولا. فدول اللي يبقوا أصدقائي وأحبائي. النجوم التانيين مش مفروض فيهم خفة الدم. فدول يعني ببقى بعيد عنهم شوي. يعني النجوم اللي اشتهروا في المسرح مثلا بأدوار التراجيدي بتتفرج عليهم؟ ساعات بيبقى واحد مش عارف سكته فين. خفيف الدم برا المسرح وتقيل الدم قوي على المسرح. وبيقول هو بتاع وحاجات اللي بيقولوها دي الحاجات الدراما والتراجيديا والميلودراما والحاجات دي. ف يعني بتبقى علاقتي بيه بره المسرح ظريفه برضه لانه خفيف الدم. انما الحقيقه نجوم الكوميديا بتبقى علاقتي بيهم لازم تبقى علاقتي بيهم كبيره. مبسوط مني بقى انت الوحيد اللي فاهمني في البيت ده.